ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا من اقتدى فقد ذلك فله عذاب أليم يا هديا صدق الله العظيم.